مكتبة الهدى الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإسراء تقدم. كتبت الدم عطرابي فلسطين ومسمت بجرحي وتفني على جبين. كتبت بدمي فلسطين فلسطين فلسطين ومسمت بجرحي وتفني على جبين. يا جرحي ما يندفن حقي أبد ودمعت الأم الحنون على البلد. يا جرحي ما يندفن حقي أبد ودمعت الأم الحنون على البلد. وحقي مين يحفظه غير الأسد؟ وحقي مين يحفظه غير الأسد؟ كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي فلسطيني. هذا المنشد أبو أنس. الحقد والنار العدو الجبان عابك وينا سلف بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلف بسمية الأطفال وشرد أهالينا. للحقد والنار العدو الجبان عابك وينا سلف بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلف بسمية الأطفال. دمعات الحزن ما بتفيد والهم عماله بيزيد. دمعات الحزن ما بتفيد والهم عماله بيزيد. والنار تكوي أم الشهيد والنار تكوي أم الشهيد. بتنادي علينا تنكمل المشوار بتنادي علينا تنكمل المشوار. الأطفال وشرد أهالينا سالف بسمية الأطفال.